أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى اللهم على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. في الحقيقة نحن وصلنا في المسائل الشرعية في كتاب الطهارة، لازلنا طبعا نتكلم في كتاب الطهارة في المبحث السادس في الطهارة من الخبث، وقلنا أنه فيه فصول. الفصل الأول في الأعيان النجسة وهي 10. تكلمنا عن البول والغائط، والثالث المني من كل حيوان، الرابع ميتة الإنسان. لازلنا طبعا نتكلم عن الأمر الرابع من الأعيان النجسة، وقد وصلنا إلى المسألة 303 أو 393 في الحقيقة والواقع. يقول السيد السيستاني حفظه الله: أجزاء الميتة، بلي أجزاء الميتة إذا كانت لا تحلها الحياة طاهرة. طبعا عندنا ميتة أكو، توجد أجزاء لا تحل فيها الحياة، توجد أجزاء لا تحل فيها الحياة. طبعا مثل ما تعرفون اللحم تحل فيه الحياة، اللحم تحل فيه الحياة، لكن أكو أجزاء لا تحل فيها، مثل القلب تحل فيه الحياة، الكبد تحل فيه الحياة، العين تحل فيه الحياة، الأنف تحل فيه الحياة، الأذن تحل فيها الحياة، الكبد يحل فيه الحياة، وهكذا بقية الجسد كله تقريبا يحل فيه الحياة. تحل فيه الحياة يعني فيه أوردة، فيه شرايين وما شابه ذلك، تحل فيه الحياة. أما توجد أجزاء لا تحل الحياة فيها، لا تحل الحياة فيها. أنت شوف، جرب الظفر، الظفر لما ماذا بالمقراضة، لما تقرب أظافرك بالمقراضة ما تتألم، وذلك لعدم وجود الحياة في هذا الظفر. أما لو تجيب سكين وفي الحقيقة تجيبها على إيدك، مثلا تجيبها على إيدك تقص بها إيدك أو كذا، تتألم، يخرج الدم وما شابه ذلك، وما ذلك إلا لأن الظفر لا يحل فيه الحياة بخلاف اليد تحل فيها الحياة في الحقيقة والواقع. تأملوا بالعبارة: أجزاء الميتة إذا كانت لا تحلها الحياة طاهرة. وهي هذه الأجزاء الميتة، يعني عندنا ميت، عندنا حيوان ميت سواء كان مذكى أو غير مذكى في الحقيقة، من الحيوان الحلال أم الحرام. أكو توجد أشياء في الحقيقة هذه طاهرة، طاهرة هذه الأشياء طاهرة، مثل الصوف والشعر والوبر. تكلمنا سابقا عن الوبر في الحقيقة والواقع، بل قلنا سابقا بأن الوبر صوف الجمل، صوف البعير، بل والشعر والوبر والعظم والقرن يعني القرن مال الحيوان، والمنقار والظفر، والظفر والمخلب، المخلب نعم والمخلب. طبعا المخلب هو الظفر، ظفر السبع يعني السباع، الأسد أو النمر أو ما شابه ذلك، سواء كانت من الطير أو من النسر أو من الحيوانات المفترسة، وهو بمنزلة الظفر للإنسان. بلي والمخلب والريش والظلف، بلي الظلف في الحقيقة، الظلف ظفر كل مجتر، وهو ظلف البقرة والشاة والظبي وما أشبهها، والجمع أظلاف. ابن السكيت يقال رجل الإنسان وقدمه وحافر الفرس وخف البعير والنعامة وظلف البقرة والشاة. بلي، ولذا استعاره الأخطل في الإنسان إلى ملك أظلافه لم تشققا. بلي، فإذا الظلف في الحقيقة مثل الحافر في الـ في الـ في الـ في البعير. بلي، مثل الحافر، كالحافر للفرس والبغل والخفة للبعير. بلي بلي مولانا العزيز. فهذا هو الظلف، يعني مثل الحافر للفرس والبغل والخف للبعير، فالظلف للبقر والغنم. بلي، فإذا الظلف للبقر والغنم يعني الأقدام مالتها، مثل الحافر للفرس والبغل والخف للبعير. نعم، فهذا الشنو الظلف. بلي، والسن والبيضة. والسن والبيضة، والبيضة إذا اكتست، طبعا توجد رواية قبل لا ندخل في البيضة، توجد عندنا روايات في الحقيقة والواقع، توجد روايات على هذا المدعى. مثلا قوله عليه السلام: إن الصوف ليس فيه روح، إن كل جزء لا تحله الحياة طاهر. فهنا في الحقيقة والواقع نستفيد من هذا كله بأن هذه الأشياء طاهرة. مثلا عندنا رواية ما رواه حريز، قال أبو عبد الله عليه السلام لزرارة ومحمد بن مسلم: اللبن واللباء والبيضة والشعر والصوف والقرن والناب والحافر وكل شيء يفصل من الشاة والدابة فهو ذكي، وإن أخذته منه بعد أن يموت فاغسله وصل فيه ماكو. فهذه الرواية تدل بوضوح على طهارة الأمور المذكورة في الحقيقة والواقع. إذا صفوة القول إنه لا إشكال في استفادة الطهارة من النصوص في الحقيقة والواقع. بلي، مذكورة طبعا البيضة. بلي بلي مولانا العزيز، والبيضة إذا اكتست القشر الأعلى، والبيضة إذا اكتست القشر الأعلى. بلي، والبيضة إذا اكتست القشر الأعلى وإن لم يتصلب. بلي، وإن لم يتصلب، باعتبار في الحقيقة أنه يكفي للحكم بالطهارة اكتساء البيضة الجلد الرقيق المانع عن سراية النجاسة إليها. تأملت بالعبارة؟ بلي، والبيضة إذا اكتست القشر الأعلى وإن لم يتصلب، وإن لم يتصلب، باعتبار أنه يكفي للحكم بالطهارة اكتساء البيضة الجلد الرقيق المانع، الجلد الرقيق المانع عن سراية النجاسة إليها في الحقيقة والواقع. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، سواء أكان ذلك كله مأخوذا من الحيوان الحلال أم الحرام، يعني الشعر، الصوف، الوبر، العظم، القرن، المنقار، الظفر، سواء هذه الأشياء أخذت كلها من الحيوان الحلال يعني يجوز لنا نأكله، أم الحرام يعني افرض بعض الحيوانات محرمة الأكل، مثلا افرض الميتة محرمة الأكل الميتة، ولكن يجوز لنا ماذا في الحقيقة والواقع؟ يجوز لنا أن نأخذ هذه الأشياء، هذه الأشياء منها. بل سواء أكان ذلك كله مأخوذا من الحيوان الحلال يعني المذكى أم الحرام، افرض الحيوان ميت يجوز نأخذ هذه الأشياء من عنده؟ بل يقول يجوز. بل مولانا العزيز، لإطلاق الروايات طبعا، بل لإطلاق الروايات وعموم التعليل المقتضي لعدم نجاسة ما لا تحله الحياة ومجرد حرمة أكل بيضة بيضة محرمين محرم الأكل، يعني إذا كان بيضة هي محرمة الأكل لا يقتضي نجاستها، يعني صحيح هي محرمة الأكل من ناحية الحرام هي محرمة الأكل، لكن لا توجد ملازمة بأن كل ما يحرم أكله فهو شنو؟ فهو نجس، بل فإنه لا تلازم بين حرمة الأكل والنجاسة في الحقيقة والواقع. بل مولانا العزيز، سواء أكان ذلك كله مأخوذا من الحيوان الحلال أم الحرام، وسواء أخذ بجز، الجز يعني القص، بلي أم نتف يعني نتف، بلي أم غيرهما بأي وسيلة بآلة أو بغيرها. كما قلنا الجز هو القص، يعني شلون واحد يقص الشعر، النتف يعني ينتفه بقوة، ينتفه مو بمقص وما شابه ذلك. نعم نعم يجب، نعم يجب غسل المنتوف، اي بلي لماذا؟ نعم يجب غسل المنتوف من رطوبات الميتة. لماذا؟ فإنه مقتضي نجاسة الميتة، فإنه مقتضى نجاسة الميتة عفوا، فإنه مقتضى نجاسة الميتة المقتضي لنجاسة ما يلاقيها بالرطوبة، بل باعتبار أنه عندما ننتف الشعر من هذا الحيوان هذا النتف في الحقيقة، لأن إحنا راح نقلع من الجذور، فهذه الجذور في الحقيقة والواقع تلاقي الرطوبة، وهذه الرطوبة في الحقيقة والواقع سارية إلى جذور هذه الشعرة في الحقيقة، وبالتالي تكون نجسة في الحقيقة والواقع. لأن أنا مثلا شايفين أنتم أحيانا لما تقص الشجرة من فوق ما تلقى بها رطوبة، ولكن لما تقلع الشجرة تلقى رطوبة في جذور هذه الشجرة، يعني الماء تجد رطوبة في في في الشجرة في جذور الشجرة، هذه رطوبة في الحقيقة والواقع. كذلك في ما يخص موضوعنا في الحقيقة والواقع، بلي مولانا العزيز نعم يجب غسل المنتوف من رطوبات الميتة ويلحق بالمذكورات يعني بالطهارة، نعم ويلحق بالمذكورات يعني بالصوف والشعر والوبر والعظم والقرن والمنقار، ويلحق بهذه المذكورات الأنفحة. بلي مولانا العزيز طبعا الأنفحة في الحقيقة والواقع، بلي مولانا العزيز الأنفحة راح تمر علينا هذه المسألة بصورة مستقلة في مسألة 400، لكن أنا ما أنتقل إلى المسألة 400 حتى أوضح لكم ما هي الأنفحة إن شاء الله ولو بمقدار البسيط. في مسألة 400 في منهاج الصالحين لسيد السيستاني حفظه الله يقول الأنفحة، شنو سيدنا الأنفحة؟ يقول وهي ما يستحيل إليه اللبن الذي يرتضعه الجدي. طبعا الجدي الذكر من أولاد المعز في السنة الأولى، بلي في السنة الأولى يعني 6 أشهر أو 7 أشهر، بلي أو السخل ولد الغنم قبل أن يأكل، يعني هذه اللبن مو يشربه الجدي من أولاد المعز أو السخل، بلي يشرب الجدي أو السخل قبل أن يأكل، هذا مو يشرب اللبن، هذه الأنفحة تستحيل في معدة هذا الحيوان، تستحيل في معدة هذا الحيوان، بلي مولانا العزيز محكومة بالطهارة هذه، يعني تصير في معدة الحيوان، في معدة هذا الحيوان هذا اللبن يستحيل يتكون من اللبن، هذه الأنسحة تتكون من اللبن، يستحيل من اللبن في الجدي أو السخل ولد الغنم قبل أن يأكل، هذا يقولون محكومة بالطهارة. وإن أخذت من الميتة، بلي بلي مولانا العزيز، هذه طبعا يستخدمونها في التخمير، تخمير الأجبان وما شابه ذلك. بلي إذا صار واضح عندنا في الحقيقة الأنتحة، وإن شاء الله عندما نصل إلى هذه المسألة ربما نشرح به أكثر في الحقيقة والواقع. وطبعا عندنا روايات حول طهارة الأنتحة في الحقيقة والواقع، مثلا ما رواه الصدوق قال قال الصادق عليه السلام 10 أشياء من الميتة ذكية، يعني من الحيوان الميت ذكية يعني طاهرة: القرن والحافر والعظم والسن والأنفحة. شوفوا تأملوا الشاهد هنا: والأنفحة واللبن والشعر والصوف والريش والبيض في الحقيقة والواقع. توجد طبعا روايات كثيرة في هذا المجال. ويلحق بالمذكورات الأنفحة وكذلك اللبن في الزرع، وكذلك اللبن في الزرع في الحقيقة والواقع، وكذلك اللبن في الضرع كما دلت عليها هذه الرواية التي قبل قليل قرأتها، ما رواها الصدوق عليه رضوان الله عليه قال الصادق عليه السلام 10 أشياء من الميتة ذكية: القرن والحافر والعظم والسن والأنفحة واللبن. شوف شاهدنا وين، قبل قليل كان شاهدنا في الأنفحة، الآن في اللبن، بلي الآن في اللبن في الحقيقة والواقع. بل وكذلك اللبن في الضرع ولا ينجس، ولا ينجس، بل ولا ينجس، ولا ينجس بملاقات الضرع النجس، ولا ينجس بملاقات، ولا ينجس يعني اللبن، ولا ينجس بملاقاة الضرع النجس، حتى لو كان الضرع نجس فاللبن لا ينجس في الحقيقة والواقع. بل وكذلك اللبن في الضرع ولا ينجس بملاقاة الضرع النجس، يعني اجتماع اللبن مع الضرع النجس لا ينجس في الحقيقة والواقع. وإن كان الأحوط استحبابا اجتنابه، ولا وإن كان الأحوط، وإن كان الأحوط، بل مولانا العزيز، وإن كان الأحوط استحبابا، بل وإن كان الأحوط استحبابا اجتنابه، يعني إذا شنو لاقى الضرع النجس، يعني وإن كان الأحوط استحباب اجتنابه، ولا سيما إذا كان من غير مأكول اللحم، هذا اللبن إذا كان من غير مأكول اللحم طبعا لا إشكال في حسن الاحتياط، بل يستحب في الحقيقة والواقع، يستحب في الحقيقة والواقع. نعم هذا كله، تأملوا بالعبارة مولانا العزيز حتى هذا لا تفوتكم، هذه هواي عبارة مهمة، حتى لا تقولون انه الحيوان سواء كان حيوان حلال ام حرام، يعني مو عين نجاسة، يعني هذا كله يعني حكمنا بطهارته: الصوف والشعر والوبر والعظم والقرن والمنقار والظفر والمخلب والريش والظلف والسين والأنفحة، هذا كله في ميتة طاهرة العين. إذا كانت الميتة طاهرة العين مثل الجاموس ميتة، مثل البقر ميتة، مثل هذه بلي مولانا العزيز هذا طاهر، مثلا الخروف ماتت، مثل البعير مات، وهكذا. فهذه الأشياء شنو تكون طاهرة، مع أنه هذه الحيوانات ميتة، الخروف ميت، البعير ميت، الجاموسة ميتة، الكذا طاهرة العين، ها أما ميتة نجسة العين مثل الكلب الخنزير، هل إن ظفر الخنزير، هل إن بلي مخلب الخنزير، هل إن مثلا شعر الخنزير، هل هذا طاهر؟ لا مولانا العزيز، سواء كان نأخذ هذه الأشياء من الحي أو من الميت مال هذه الحيوانات يبقى نجس. أما ميتة نجسة العين مثل الكلب والخنزير فلا يستثنى منها شيء في الحقيقة والواقع. لماذا؟ لأنه المفروض أن الحيوانات المذكورة من الأعيان النجسة في الحقيقة والواقع. بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز، مسألة جديدة، مسألة جديدة، بل مسألة جديدة، نعم مسألة جديدة، مسألة 394. يقول السيد السستاني: فأرة المسك طاهرة إذا انفصلت من الظبي الحي. نعم نعم، في الحقيقة هنا بعض الكلمات ربما التي غريبة نوعا ما على أذهانكم. فأرة المسك مثلا والظبي مثلا، طبعا فأرة المسك أو مسك الفأرة، بل مسك الفأرة أو فأرة المسك، طبعا دم يجتمع في أطراف سرة الظبي، نعم، ثم يعرض الموضع، يعرض للموضع حكه، يسقط بسببها الدم مع جلده، هذه الجلدة هي وعاء له، وهذه الجلدة هي فأرة المسك. فإذا في سرة الظبي، الظبي طبعا الغزال، بل الظبي هو الغزال، فيجتمع في الحقيقة والواقع، يجتمع في الحقيقة والواقع دم يجتمع في وعاء، يجتمع في وعاء، يجتمع في وعاء، هذا الوعاء يسمى فأرة لأن شكله بالضبط يشبه الفأرة. هذا الوعاء فيه دم، هذا الدم يجتمع ثم بعد ذلك يتحول إلى مسك، يتحول إلى رائحة طيبة. بل ولذا في تفسير آخر يقول: اسم لمادة متجمدة من دم الغزال، اسم لمادة متجمدة من دم الغزال يحوطها جلد يسمى بفأرة المسك. بل جلد يحوطها جلد يسمى بفأرة المسك، إذن اسم هذا المسك، إذن فأرة المسك اسم لمادة متجمدة من دم الغزال يحوطها جلد يسمى بفأرة المسك. بل إذن فأرة المسك طاهرة، هذه الفأرة التي انفصلت في الحقيقة وفيها هذا الدم المتجمد طاهرة إذا انفصلت من الظبي الحي، نعم إذا انفصلت من الظبي الحي يعني من الغزال الحي، ولو بعلاج، يعني ولو تدخلنا نحن في إزالة الفأرة من هذا الظبي، يعني مو هي وقعت لوحتها، مو هي وقعت من كيفها بفعل حك الظبي لها، وإنما بعلاج نحن تدخلنا في إزالة الفأرة، بل ولو بعلاج بعد صيرورتها معدة للانفصال بزوال الحياة عنها، يعني أصبحت هذه الفأرة في الحقيقة والواقع في الظبي، أصبحت هذه الفأرة لا تصل إليها الحياة ونحن قطعناها، كذلك تكون ذكية. وفي حكمها المبانة، وفي حكمها المبانة من الميتة، يعني وفي حكمها يعني وفي حكم المسك فأرة المسك المبانة من الميتة يعني غبمات، وهذه الفأرة المسك في الحقيقة والواقع كانت شنو كانت في الحقيقة والواقع كانت معدل للانفصال، معدل الانفصال يعني الضب ميت، ولكن هذه الفأرة المسك معدل الانفصال يعني الحياة لم تصل إليها، وإحنا كذلك هم شنو قطعناها، فهذه تكون شنو طاهرة في الحقيقة والواقع. وفي حكمها المبان من الميتة، بلي مولانا العزيز بلي، وأما المبان من المذكى يعني ذبحنا الضبي على الطريقة الإسلامية فطاهرة مطلقا في الحقيقة والواقع، وأما المبان من المذكى بلي فطاهرة مطلقا، بلي مولانا العزيز، وأما المبان من المذكى يعني هذا الغزال ذبحناه على الطريقة الإسلامية في الحقيقة والواقع، وفيه فأرة المسك، وإحنا قطعناها من هذا الظبي الميت، عفوا من هذا الظبي المذبوح على الطريقة الشرعية الصحيحة، هذا فأرة المسك تكون طاهرة. ومع الشك في حالها، ومع الشك في حالها أن هذه الغزالة هذا الظبي هل هو ميت حتف أنفه أو مذكى، يعني مذكى أو غير مذكى، يبنى على الطهارة، بل يبنى على الطهارة، بل مولانا العزيز يبنى على الطهارة. ومع الشك في حالها، في حال الظبي يبنى على الطهارة، ومع الشك في حالها يبنى على الطهارة. وأما المسك فطاهر في نفسه، وأما المسك فطاهر في نفسه، نعم، وأما المسك فطاهر في نفسه يعني على كل حال، بلي وأما المسك فطاهر في نفسه على كل حال، نعم، لو علم أو لو علم ملاقاته للنجس، نعم لو علم بملاقاته للنجس يعني يعلم برطوبته المسرية، بلي نعم لو علم ملاقاته للنجس مع الرطوبة المسرية، ومع ذلك أكو رطوبة مسرية، حكم بنجاسته، بلي حكم بنجاسته كما هو ظاهر في الحقيقة والواقع، نلي نعم واضح إن شاء الله، بل مولانا العزيز، نعم لو علم ملاقاته للنجس يعني هذا المسك، لو علم ملاقاته للنجس مع الرطوبة المسرية، فيما إذا كانت هناك رطوبة مسرية تصل إلى هذا المسك حكم بنجاسته في الحقيقة والواقع، وهذا ظاهر في الحقيقة والواقع. نعم مسألة جديدة 395، ميتة ما لا نفس له سائلة، ميتة ما لا نفس له سائلة، يعني احنا قلنا سابقا ما له نفس سائلة يعني الدم الشاخب من الحيوان عند الذبح، يعني عندما نذبح الحيوان الدم يشخب، هذا نفس سائلة. اما ما لا نفس له سائلة يعني عندما نذبحه الدم ما يشخب، بل ما يطفر الدم، وإنما يخرج دم من عنده، ولكن في الحقيقة والواقع دم لا يشخب. نعم ميتة ما لا نفس له سائلة طاهرة كالوزغ، يعني هذا البريحسي كما يقال، كالوزغ والعقرب والسمك، هذه حتى لو مات صحيح هو لا يؤكل، السمك إذا مات هو لا يؤكل، ولكن طاهر إذا لزمته أنت مو نجس يعني، بل ميتة ما لا نفس له طاهرة ميتة ما لا نفس له سائلة طاهرة كالوزغ والعقرب والسمك. ومنه الخفاش، الخفاش بعد تعرفون هذا اللي يطير بالليل، بلي على ما ثبت بالاختبار، على ما ثبت بالاختبار، بالاختبار يعني عندما ذبحوه شافوا الدم مالته ما يشهب يعني، وإنما يخرج الدم منه ولكن لا يشخب. نعم نعم مولانا العزيز، نعم. يعني هذا معنى النفس له سائلة، يعني يندفع الدم، يندفع هذه الوزغ والعقرب والسمك والخفاش، يعني لا يندفع الدم بقوة وإنما يخرج ببطء وما شابه ذلك. ومنه الخفاش على ما ثبت بالاختبار، بل مولانا العزيز كما في بعض روايات أهل بيت الأصمع عليهم آلاف التحية والسلام، ما رواه سماع قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن جرة وجد فيها، جرة يعني مثل الإناء، وجد فيها خنفساء قد مات، قال ألقه وتوضأ منه، وإن كان عقربا، وإن كان عقربا فأرق الماء وتوضأ من ماء غيره. نعم روايات أخرى طبعا عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة. بلي بلي مولانا العزيز. وكذلك رواية أخرى عن موسى بن جعفر عليه السلام عن العقرب والخنفساء وأشباههما تموت في الجرة، يتوضأ منه للصلاة، قال لا بأس. بلي مولانا العزيز. بل وكذا ميتة ما يشك في أن له نفس، نفسا سائل أم لا، يعني بعض الحيوانات نشك هل إن هذا الحيوان له نفس سائلة، إذا مات حتى لا هل له نفس سائلة حتى يكون ميتة فيكون نجس غير طاهر، أو ليس له نفس سائلة حتى إذا مات لا يكون، حتى لا يكون نجس يكون طاهر. بلي وكذا ميتة يعني نحكم بطهارته، بلي نحكم بطهارته. وكذا ميتة ما يشك، يعني نشك ان هذا الحيوان، ان هذه هذه الاشياء الحيوانية لها نفس سائلة او ليست لها نفس سائلة، نشك، ما نعلم، ما نعلم، نشك ان له نفس سائلة او ليس له نفس سائلة. هنا في الحقيقة والواقع نحكم بطهارتها في الحقيقة والواقع. الى هنا ننهي درسنا لهذا اليوم، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.